وعلى هذا ليس كل أحد يصلح للمناظرة. من مثل ابن عباس يناظر؟ من؟ قيل له بما أدركت ابن عباس؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. عنده علم، علم، وعنده رأي، وعنده حضور، نور وسرعة بديهة. أما من يتصدى للمناظرة ومناقشة أرباب الشبه والبدع بدون علم هذا يفسد أكثر مما يصلح. المنهجية في درء الشبهات. ينبغي أن نعلم أولا أن الحجة إنما تقوم بقال الله، قال رسوله، بالوحي فهو المعصوم، وما يرجع إلى ذلك من الإجماع. ونحن نعلم ما قرره أهل العلم في قول الصحابي حينما لا يوجد له مخالف أو لا يعرف له خالف، فإن الأقرب أنه يكون من قبيل الحجة البيانية للحجة الرسالية. فالحذر، فالحذر كل الحذر أن يقدم طالب علم فيقرأ في كتاب كتب الضلال أيا كانت، وبالأخص ما يتعلق بالشبه. المنهجية في درء الشبهات. ليس الغرض عندما نسمع أحاديث الفتن والتحذير من الشبهات ومن الوقوع في الفتن أن يجلس المرء لا يغير ولا يصلح ويشعر بالإحباط، كلا، بل هو مطالب بأن يجاهد ويعمل ويتعبد لله تعالى بمدافعة تلك المنكرات والفتن المنهجية. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أئمة السنة الأولى، هؤلاء الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قصدوا معهم مقام العدل ولم يكفروه. وهذا من هدي أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذون الشريعة مقابلة، مع أن الخوارج كفرتهم واعتدت عليهم، إلا أنهم مضوا فيهم بحكم الله ورسوله. لما قيل لأمير المؤمنين علي يا أبا الحسن أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل يا أبا الحسن أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال هم إخواننا بغوا علينا، أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعض الناس تحكمه عاطفته لا علمه ولا عقله، يتأثر عاطفيا. أنت تعلم أن العاطفة إذا لم تزم زمام العلم الشرعي تنقلب إلى عاصفة، والعاصفة تفسد وتهدم. المنهجية في درء الشبهات. ليس من حق أي أحد أن يقول أنا أدافع عن الدين بالخوض في هذه البحور التي لا يحسن السباحة فيها. هذا دين الله تبارك وتعالى ليس بكلأ مباح، يتصدى كل أحد من يحسن ومن لا يحسن للخوض في قضايا الاعتقاد وأمور الدين. فهذا في الحقيقة عندما يحكم المرء عقله أو يحكم هواه تجاه النصوص الشرعية يقع في الزيغ والانحراف. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المنهجية في درء الشبهات. الحاسد ما يرتفع، الحاسد والمريض لا يرتفع. أن عرف عنده كلام متشابه أرجع الكلام إلى المحكم، أما أن تبحث عن الخطأ، عن الزلة، أن توقعه في الخطأ إجبارا، هذا الفعل من لا يريد الحق. وهكذا أيضا لا يهدر العالم بزلة، لا يهدر العالم بزلة، لا يهدر العالم بزلة، لا يهدر العالم بزلة. المنهجية في درء الشبهات. مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 18 من شهر ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة النبوية. المحاضرة الخامسة بعنوان منهج السلف في التعامل مع الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس أو إن شئتم فقولوا المحاضرة على ما اصطلح عليه المتأخرون، واللفظ موجود عند المتقدمين لكن استعمالهم إياه في الدرس حادث. هذا الموضوع من أصل الموضوع في الشبهات في غاية الأهمية، لا سيما

والتحلي بحلية السراب. نعم إذا تمكن طالب العلم وصار عنده قدرة في فهم النصوص والنقول وتحليلها وتأييد الحق منها ورد على الباطل منها، هذا مطلوب لطالب العلم. ويبقى أنه يمكن وهو في مرحلة الطلب أن يعاني الكتابة فيختصر المطولات، يقول قرأت تفسير ابن كثير لما انتهيت راجعت نفسي فإذا بي الحصيلة ضعيفة. نقول من المناسب لك جدا أن تختصر تفسير ابن كثير، لا لينشر في الأسواق وتداوله الأيدي ويستلمه الناشرون والموزعون، لا، هذا لك، هذه وسيلة من وسائل التحصيل. أنت إذا عانيت وقرأت النص وأردت أن تبقي ما تبقي منه وتحذف ما تحذف منه لن تعمل هذا إلا بعد إعمال فكر ومعاناة مع الكتاب، لتترك ما تترك على بينة وتحذف ما تحذف على بينة. وإذا فعلت ذلك وأحضرت ذهنك ورأيت أن هذا النص ينبغي إبقاؤه، ما تبقى أن هذا إلا بعد أن تفهم هذا النص، والنص الثاني لا حاجة إليه ولا داعي إليه، عرفته وفهمته قبل أن تحذفه، ولا فما الذي يدريك أنه لا حاجة إليه؟ ولذلك نقول علمك بما تركت كعلمك بما أثبت، فتفهم الكتاب كامل. لكن هذه وسيلة ليست للتأليف والتصنيف والشهرة ويقال ألف كذا وألف كذا. شاب في المستوى الأول من الجامعة عنده 20 مصنف، مش هذا. لكن إذا كان بهذه الطريقة، مثلا جامع العلوم والحكم لابن رجب في 2 مجلد في شرح 40 حديث، لو أراد أن يختصر شرح كل حديث بصفحة أو صفحتين 3 صفحات ينتقي من هذا الكتاب العظيم، ويحضر ذهنه أثناء الاختصار، هذا عمل طيب ومن وسائل التحصيل، بل من أقوى وسائل التحصيل. أما أن يؤلف بشبابه بقصد نفع الناس نقول انتظر، فلا تزبزب قبل أن تحصرم. يقول يستنكر البعض من طلاب العلم تأخر صدور بيانات الاستنكار التي تصدر من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، ويطعن في العلماء لأنه لا صوت لهم على وصفه، فما توجيهكم؟ المشايخ لهم وجهة نظر في كيفية الإنكار وفي كيفية البيان، والوقت وقت فتنة، وبعض التصرفات تثير وتذكي هذه الفتن، فلهم أسلوبهم في التغيير، ولهم أسلوبهم في الإنكار، ولهم أسلوبهم في المناصحة، والأسباب موجودة ومبذولة ولله الحمد، لكن المزيد مطلوب، ليست على المستوى المطلوب، أقل من المستوى المطلوب. ونقول هذا من ولا يعني هذا أننا نطلق ألسنتنا في العلماء، لا، العلماء ينصحون ويكتبون ويبلغون ويستنكرون، لكن لا يلزم أن يعلم بذلك الخاص والعام، هذا موجود والأسباب مبذولة ولله الحمد، لكن نطلب منهم المزيد، نطلب منهم المزيد. يقول هناك من ديدنه الطعن في الناس، وما من مناسبة إلا ويتكلمون على الناس، وهذه مصيبة عظيمة، فكيف نواجههم؟ أولا على المسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص على نفسه وإنقاذ نفسه ونجاة نفسه قبل أن يحرص على نجاة غيره، لأن هؤلاء الذين يطعنون على حد زعمهم أنهم يريدون نجاة الناس وتخليصهم ممن يطعنون فيه. أنا أقول على الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل كل شيء، وليعلم أن الغيبة في حق المسلم ولو وجد عنده مخالفات محرمة بالنص القطعي من الكتاب والسنة، وأعراض المسلمين كما قال من دقيق العيد حفرة من حفر النار، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام. الأعراض شأنها عظيم، ولا يكون الشخص مع حرصه على طلب العلم وحرصه على تطبيق العلم والعمل بالعلم وتعبه وراء ذلك ثم يأتي يوم القيامة مفلسا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذه الحقيقة العرفية، هذا اللي يعرفونهم وهي موجودة إلى الآن، والحجر والتفليس في هذا الباب. لكن قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، وفي رواية كالجبال أو أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فألقي في النار. إذا كان الإنسان يتعب على جمع المال ويفرط في حفظها ويصرفها فيما ينفع ما لا ينفع، يلام ولا ما يلام؟ يلام. فكيف بالأعمال، بالوسائل التي توصلك إلى مرضات الله وجناته، تفرط فيها تتعب عليها ثم تفرط فيها؟ هذا الفلس الحقيقي. هذا يقول لماذا لا يتصدى كبار العلماء ممثلة بهيئة كبار العلماء للشبه التي تثار حول الاختلاط والسبور؟ لو رجع هذا إلى فتاوى اللجنة الدائمة لوجد عشرات الفتاوى في هذا المجال. نعم، المسألة الثالثة أو الشبهة الثالثة التي أثارها الخوارج لابن عباس، أنا قلت أذكرها لكم نسيت، ثم بعد ذلك جزاه الله خير. هذا قال ما الشبهة الثالثة التي قالها الخوارج ابن عباس وأوردها جزاه الله خير، وأنا الآن ذكرته بس نسيت أن أذكرها قبل سؤالي. يقول قاتل أهل الجمل وما سبى الرجال والنساء، قال لهم أتريدون أن تسبى أم المؤمنين؟ يهون عليكم أن تسبى أم المؤمنين عائشة؟ ها؟ تعترفون بأنها أم المؤمنين أو لا تعترفون؟ أزواجه أمهاتكم، نص قطع يعني، وهم يؤمنون بالقرآن على حد زعمهم ودعواه، وأزواجه أمهاتهم، فتريدون أن تسبى أم المؤمنين؟ فأسكتهم واقتنعوا وأذعنوا. يقول ما الفرق بين الشبهات التي تأتي لنا من كل صوب ومكان وبين الآيات المشتبهة أو المتشابهة كما قال تعالى وأخر متشابهة؟ الله جل وعلا ذكر في أول سورة آل عمران هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين آمنوا، ميز بين الفريقين. وأنت مكلف تتدين بهذا الدين، تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي. أتريد أن تكون من الذين في قلوبهم زيغ تتبعون المتشابه من القرآن، أو تريد من الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا؟ أتريد أن تعرف كل شيء؟ مستحيل. فما عليك إلا أن تستسلم وتسلم، تقول آمنا بالله كل من عند ربنا، فتكون في من مدحه الله جل وعلا. وإما أردت أنت، وإذا أردت أن تتبع المتشابه وتبحث عن معناه، وأنت مع أن التشابه نسبي، لأن هذه الآية قد يعدها العالم فلان من المتشابه ويعرفها غيره، وهذه الآية يظنها محكمة وهي في الحقيقة من المتشابه، لكن أحد صغار طلاب العلم ليس لهم هذا. إذا رأيتم الذين يتتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول كثيرا ما نسمع أن النجاة من الشبهات يكون بالاستمساك بكتاب الله عز وجل. نعم، التمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول: ومع ذلك أن أكثر المفسرين عندهم شبهات وخلل في العقيدة. نعم، موجود الكلام صحيح، لكن لا تأخذ العلم إلا عن أهله الموثوقين المعروفين بسلامة الاعتقاد. إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وهذا الكلام يقال لطالب لا يستطيع أن يتعامل مع الشبهات، أما من يستطيع ولديه أهلية ويفند هذه الشبهات، لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب وإن كان فيها شبهات. هذا يقول: نحن طلبة علم من شرورة، نريد منك طلب أن تأتي إلينا في شرورة. يعني هذا يتم بالمكاتبة مع المكتب، وينظر في الطلب إن شاء الله تعالى، وإذا كان فيه إمكانية فلن نتأخر إن شاء الله. يقول: بما تنصحنا بقراءة كتب عن الشبهات؟ كتاب الإمام المجدد رحمه الله كشف الشبهات من أوائل ما يقرأ في هذا الباب. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.